له رسول محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنزل حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الإمام مالك رحمه الله جامع ما جاء في الفدية. قال مالك: في من أراد أن يلبس شيئا من الثياب التي لا ينبغي أن يلبسها وهو محرم، قال رحمه الله: باب ما جاء في بناء الكعبة. قال: أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم؟ قالت: فقلت: يا رسول الله، أفلا تردها على قواعد إبراهيم؟ فقال: لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت. فقال عبد الله بن عمر: لأن كانت عائشة رضي الله عنها سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر، إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما أبالي أصليت في الحجر أم في البيت. قال: أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك أنه سمع ابن شهاب يقول: سمعت بعض علمائنا يقول: ما حجر الحجر وطاف الناس من ورائه إلا إرادة أن يستوعب الناس الطواف بالبيت كله. هذا ما جاء في بناء الكعبة، والإشارة إلى أن بناء الكعبة على ما هو عليه الآن إنما كان أولا لأن قريشا لما قصرت بها النفقة ولم تستطع أن تبني البيت كله على قواعد إبراهيم، فإنه بنوا بعضه على قواعده وقصرت بهم النفقة فاختصروا بناءه، ثم بعد ذلك جعلوا حجرا للكعبة، وهذا الحجر منه ما يقارب 6 أضلع من الكعبة، ولكنهم لم يدخلوها في البناء نظرا لأن النفقة قصرت بهم فلم يستطيعوا، فبقي البيت على هذا. يعني الكعبة التي ترونها الآن، هذه الكعبة منها جزء لم يدخل فيها بين الحاجب وبين الكعبة حوالي 6 أضلع هذا من الكعبة. ولهذا قالت عائشة: ما أبالي أصليت بالحجر أم صليت بالكعبة، فهي من الكعبة. ولذلك لو طاف واحد حول الكعبة من داخل الحجر ما صح طوافه، لأنه لم يطف بالكعبة وإنما طاف من داخل الكعبة. ومن صلى في هذا الجزء من الحجر فكأنما صلى في الكعبة، في الكعبة. وعليه عند الحنابلة لا يرون صلاة الفريضة داخل الحجر، إنما يرون صلاة النافلة نعم، بل هي مستحبة استحبابا شديدا، لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فصلى فيها. قالوا: ولم يرد أنه صلى الله عليه وسلم صلى الفريضة داخل الكعبة، ولهذا يقتصر على الصلاة فيها للنافلة دون الفريضة. وإن كان الصواب أنه لا فرق بين الفريضة والنفلة إلا ما ورد به النص، وعليه فإذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة صلاة النفلة فإنه بذلك بين لنا أن الصلاة بالكعبة جائزة، ولا فرق بين الفريضة والنفلة إلا بنص، ولم يرد نص في التفريق بين الفريضة وبين النافلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال لعائشة: ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم، فعندما الركن اليماني الأول اللي هو الذي يسبق الحجر الأسود والركن اليماني الثاني اللي هو الحجر الأسود، هذا على قواعد إبراهيم، ومن أجل هذا يمثل الركن الأول عند استطاعة مسه، فإن لم تستطع مسه فإنك لا تكبر ولا تشير، لكن إذا استطعت مسه مسسته مع التكبير. هذا الأول اللي هو يسبق الركن الأسود اللي هو الحجر الأسود، أما الحجر الأسود هذا الركن الثاني فإنك تمس هذا، بل إن استطعت تقبيله قبلت، فإن لم تستطع تقبيله ولا مسه واستطعت مسه بشيء مسسته بشيء وكل ذلك تكبر، فإن لم تستطع شيئا من ذلك أشرت وكبرت، بخلاف الركن اليماني الأول فإنك إن لم تستطع مسه لم تكبر ولم تشر. يعني لو قلنا ما الفرق بين الركن اليماني الأول والثاني لو الحجر، نقول أما الأول فإن استطعت مسه مسسته مع التكبير، وإن لم تستطع فإنك لا تمس ولا تكبر. الثاني تقبل تمسه بشيء تسجد عليه، يجوز السجود عليه، ومعنى السجود عليه يعني أنك وأنت تقبله تضع رأسك عليه هكذا، هذا السجود، وليس السجود أنك تسجد كالسجود المعتاد، فأنك لا تستطيع حجر هذا في الكعبة كيف تسجد، فمعنى السجود أي أنك تقبل مع السجود عليه هكذا مع وضع الجبهة، فتجمع بين التقبيل ووضع الجبهة، هذا هو السجود عليه، فإن لم تستطع شيئا من ذلك أشرت إليه مع التكبير. الركن الأول والثاني هذا على القواعد، هذان على قواعد إبراهيم عليه السلام، على قواعد إبراهيم عليه السلام. أما الركن الذي بعد ذلك اللي هم يسمونهم الركنين الشاميين، فإن الركنين الشاميين ليس على قواعد إبراهيم عليه السلام، لأنه لما قصرت النفقة اختصروا البناء، ولهذا لا يمس الركن اليماني اللي هو الثالث والشامي اللي هو الثالث والرابع، لأنه ليس على قواعد إبراهيم. ولهذا لما كان معاوية يمس الركنين الشاميين ومعه ابن عباس أنكر عليه ابن عباس، فقال معاوية: يا ابن عباس ليس شيء من البيت مهجورا، أنا ما أهجر شيء من البيت، ما أهجر شيء من البيت، إذا مسست الركن اليماني الأول والثاني أمس الشاميين. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لكن النبي صلى الله عليه وسلم مس الركنين اليمانيين ولم يمس هذين، لم يمس هذين. أنت تقول ليس شيء من البيت مهجورا، وهل هذا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أين أتيت أنت بهذه السنة تمس ركن الشامي الأول والثاني، من أين؟ فسكت معاوية رضي الله عنه واستجاب لابن عباس رضي الله عنهما، وكان الصحابة واقفين عند النص، الصحابة ما عندهم جدل ولا عندهم سفسطة ولا عندهم مراجعة، قد يخفى على وحي السنة، حتى الصحابي قد يخفى عليه السنة، أما إذا علم بالسنة فسمعا وطاعة. وهذا من أعظم ما يكون في المسلم عبد الله، إذا وصله النص يقول سمعنا وأطعنا، يعظم هذا النص، هذا أعظم ما في الصحابة رضي الله عنهم، وهذا لب الشريعة وقطب رحاها، أن الإنسان يستسلم للنص ويترك نفسه النص، إن جاء هذا النص من صغير أو كبير قال سمعنا وأطعنا. خذ شمال يا أخي شوي، أيوه لا خلي خش شمال قليلا أنت بتصلي. فإذا وصله النص قال سمعنا وأطعنا، فمعاوية رضي الله عنه يمس جميع أركان البيت. فلما نقش ابن عباس إذا بمعاوية قد بنى ذلك على القياس، يعني إذا مسست الركن اليمني الأول والثاني فعلى ماذا أمس الثالث والرابع بالشميين ولم تبلغوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما قال ذلك وقاله ابن عباس رضي الله عنهما: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمس الركن اليمني الأول والثاني، قال: سمعا وطاعة. ولم يجادل في هذا ولم يمس الركنين الشاميين. فقال النبي لعائشة رضي الله عنها يبين لها قصة هذا، فقال: ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟ قالت: فقلت يا رسول الله، أفلا تردوا على قواعد إبراهيم؟ أنت رسول الله، وإن كانت النفقة قد قصرت بقريش فعجزوا عن استيعاب الكعبة كلها، فأنت الآن الكعبة عندك، فابني الكعبة على قواعد إبراهيم عليه السلام. هذا أمر سهل يسير، ابني على قواعد إبراهيم عليه السلام. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت. يعني لولا أن قومك حديث عهد بكفر لفعلت ذلك، فإني أخشى أن يقولوا إنه يستهين بالكعبة، أو إنه يخرج على دين مثلا آبائنا في هذا من تعظيم الكعبة، فإن قريشا كانت تعظم الكعبة، فإنه خرج في ذلك أو كذا، فترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فإن قال قائل: أعلم النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا وكان بإمكانه أن يفعل أعلى المستحب؟ قلنا: هذا جائز، أن يبقى البيت على حاله هذا جائز، ليس حراما، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يسقط على الحرام، إنما هذا جائز. وأن يكون أن تكون الكعبة على هذا البناء الكامل على قواعد إبراهيم هذا مستحب، فترك النبي صلى الله عليه وسلم المستحب من أجل مصلحة أكبر، نبذ مصلحة أكبر. ما وقع في الحرام، انتبهوا، من أجل مصلحة، إنما ترك بعض الاختيار، أي بعض الفاضل، أي بعض المستحب، فترك مستحبا لم يرتكب محرما، لأن البعض قد يستدل بهذا الحديث على خلافه، على خلاف القاعدة، فيقول القائل: أنا أرتكب المحرم من أجل المصلحة. النبي لم يرتكب محرما صلى الله عليه وسلم، وإنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم مستحبا. ولهذا البخاري بوب في صحيحه في كتاب العلم، قال بوب بهذا الحديث تحت إيه؟ تحت ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر عنه فهم الناس فيقعوا في أشد منه. ترك بعض الاختيار يعني إيه؟ يعني ترك بعض الفاضل المختار المستحب. فالنبي ترك مستحبا، ولا شك أن الإنسان قد يترك مستحبا الآن من أجل أن يؤلف قلب الناس على واجب. نعم، هذا لا شك أن هذا هو الفقه بعينه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك. أنا مثلا بدلا من أن أصلي التراويح مثلا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أصلي إلى قبيل الفجر قراءة طويلة، فينفر الناس من صلاة التراويح. لو أنني صليت بجزء واحد من أجل أن يجتمع الناس معي وأن أنشط الناس على صلاة التراويح، هذا لا بأس، هذا لا بأس، وأنا ما فعلت محرما، أنا تركت قيام الليل إلى قبيل الفجر بالاختصار مثلا على ساعة أو على ساعتين لأجمع الناس معي، هذا شيء طيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك استيعاب هذا المكان ببناء الكعبة وتركه على بناء قريش، هذا جائز، وترك بعض هذا الاختيار مخافة أن يقصر فهم الناس عنه فيقع في محظور، ويقولون على ما النبي صلى الله عليه وسلم فعل وفعل وفعل، فترك بعض هذا من أجل أن يجتمع الناس على ذلك. لكن كما قلنا لكم، هذا ليس في فعل محرم، النبي لم يفعل محرما صلى الله عليه وسلم من أجل دعوة أو من أجل مصلحة دعوة، لأن فعل المحرم ما يكون من أجل مصلحة دعوة، إنما النبي صلى الله عليه وسلم قد يطلب بعض المستحب مثلا، أما أن يقع في محرم صلى الله عليه وسلم ما وقع، ما سجد للصنم يوما من باب تأليف القلب، ولا أقر قريشا على صنم يوما من أجل تأليف القلب، بل هو في هذه المسألة صلى الله عليه وسلم يبلغ ويبين، ولو أدى ذلك إلى تعذيبه وإلى تعذيب أصحابه وإلى طرده من مكة، النبي لا يبالي بهذا. ولهذا تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك مكة كل هذا من أجل أنه ثبت على توحيده، ونزلت هذه السورة العظيمة: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. ولم يفعل النبي شيئا من الشرك أبدا صلى الله عليه وسلم، ولم يقع في هذا من أجل تأليف القلب. أما تأليف القلب مثلا، نعم أترك بعض المستحب مثلا، يعني أترك أقتصر على الجائز وأترك المستحب، أؤلف القلب مثلا بأنني أعطي مالا وغير ذلك من هذه الأشياء. أما إن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل محرما أو يقر محرما، أين هذا؟ لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فمسألة بناء الكعبة دي مسألة سهلة، أن يستوعب أو لا يستوعب هذه سهلة، ولم يفوتنا شيء. فأنت تصلي في الحجر الآن في الستة أضرع فكأنما صليت في الكعب، صليت في الكعب، فقط استيعاب البناء. فلما تولى ابن الزبير على الحجاز عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، بنى الكعبة على قواعد إبراهيم، وأدخل الحجر الستة أضرع منه، أدخل ذلك في الكعبة وبنوا على قواعد إبراهيم، وجعل الكعبة بابين. الكعبة لها باب واحد الآن، هو جعل لها بابين، لأن النبي قال: لولا أن قومك حديث عن بكفر لنقضت الكعبة ولجعلته على قواعد إبراهيم ولا جعلت لها بابين، جعلت بابا يدخل به الناس وبابا يخرج منه، تبقى على وش الأرض كده والناس تدخل من هنا تطلع من هنا. فلما تولى ابن الزبير عن الحجاز طبق هذا، فبنى الكعبة هذا البناء الكامل وجعل لها بابين، باب يدخل منه ناس وباب يخرج منه ناس. فلما تغلب بنو أمية على الحجاز أعادوا الكعبة على ما كان عليه الأمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتركوا هذا الحجر وجعلوا بابا واحدا على ما كان عليه الأمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أفتى العلماء بقى بعدم جواز التصرف في الكعبة على ما عليه، ولتطرق الكعبة على ما عليه، ولتصبح الكعبة ألعوبة في أيدي الملوك، يأتي ملك فيجعل الكعبة على هذا، ويأتي آخر يهدم الكعبة يجعلها على هذا. لا، قالوا وأفتى مالك رحمه الله تعالى بأن تبقى الكعبة على هذا الإيه؟ على هذا البناء، وليسعنا ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم. ولا أبوكي كلما تولى ملك من الملوك هدم فيها أو بنى فيها أو كذا فلتترك هكذا، وهذا أمر يسعنا، وهذا أمر يسعنا، والمصالح كثيرة، والنبي يعتبر مصالح في ذلك. فمن أجل هذا بقيت الكعبة على ما هي عليه الآن. ابن عمر رضي الله عنهما لما سمع حديث عائشة هذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك جزء، أخبر بأن قريشا تركت جزء من الكعبة، قال ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم، لأن الركنان الشاميان ليس على قواعد إبراهيم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يمس الركنين الشاميين. أما اليمانيان فقد مسهما النبي لأنهم على قواعد إبراهيم عليه السلام. قال مالك: سمعت ابن شهاب يقول: سمعت بعض علمائنا يقول: ما حجر الحجر وطاف الناس من ورائه إلا إرادة أن يستوعب الناس الطواف بالبيت كله، وعليه لو طاف طائف من داخل الحجر لم يصح طوافه، لم يصح طوافه، لأنه لا يكون قد طاف الآن حول الكعبة، وإنما طاف من داخل الكعبة. نعم، هذه قصة البناء، وفيها هذا الملحظ العظيم، وهو ترك بعض الاختيار في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من أجل هذا. أصل لابد أن يكون عند الداعية، الداعية رفيق بالناس، الداعية يؤلف قلب الناس على الإسلام، الداعية يفتح قلوب الناس، الداعية يراعي حال المخاطب، الداعية لا يطبق على الناس ما وصل إليه من مستوى إيماني عال فيحكم على الناس بهذا المستوى، وإنما يأخذ الناس شيئا فشيئا شريطة ألا يترخص بمحرم وألا يقع في محرم. أما ترك بعض الاختيار بعض المستحب بتقديم تأخير أولويات كذا، هذا فقه عظيم. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن. فجعل الله سبحانه وتعالى الدعوة بالحكمة وبالموعظة وبالجدال بالتي هي أحسن، يعني الجدال المقنع رد على شبهة. واحد والله فقط يحتاج أقول له السنة كذا يقول سمعا وطاعة، ما يجاز. زي معاوية رضي الله عنه ابن عباس قال السنة، قال سمعا وطاعة، ما فيها كلام. وطبعا قليل من البشر اللي بيفعل هذا، انك تقول له فلان نعم السنة كذا جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. انما تقول له فلان السنة بتاعت مين ديت وعشان ايه؟ طيب يا اخي ربنا حتى عرفوه بالعقل زي هون بيقولوا، يعني واخد بالك على كلامين ويجادل. وهناك من الناس من يحتاج الى الموعظة، ومعنى الموعظة يعني ايه؟ يعني بجوار السنة تذكر له من الايمانيات شيئا يعلو به ايمانه فيقول سمعنا وطعنا. شخص ما يقول لك سمعنا وطعنا من اول ما يسمع السنة، اللي يقول سمعنا وطعنا اول ما يسمع السنة، يعني واحد مثلا تقول له لو سمحت يا اخي الدخان بارك الله فيك حرام لانه هلك النفس لك جزاك الله خير، يمير من السجارة. طيب خلاص الحمد لله، لا تلقوا يدك ولا تهلك، لا تبادر تبذيرا، لا تقتلوا انفسكم، يمير من السجارة على طول. يبقى انت اقتصرت على الحكمة. اخر تقول له ذلك يقول لك وفاه ايه يعني، ما بس يعني يا ما برضو مازال وانت بتكلمه ده بقى محتاج ايه؟ يا اخي انت الان تهلك نفسك، يا اخي لماذا هذا؟ واخد بالك تقوم تعلم معاه بقى ايه؟ وماذا لو جاءك الموت وانت عن هذا؟ تحب ان تلقى الله سبحانه وتعالى بسجارة؟ اتعلم متى تأتيك الموت؟ لو اتاك الموت وانت على هذه السجارة كيف تلقى الله سبحانه وتعالى بها؟ وهذه السجارة ام السواك؟ السواك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تقوم تعليله ولك ويرمي السجارة. لما عليت انت الموعظة عنده وتجاوزت الحكمة الى الموعظة الايه الحسنة. اخر تقول له موعظة والموت والحياة، ولك يا عم انت تدخن بقى في الموت والحياة وكذا، والمسألة ده مش خمر يعني، وبعدين بيقولوا ان السجاير دي مكروهة، ده بيقولوا مش حرام، وبعدين الشيخ فلان اصلا بيقول يبقى احنا دخلنا في الجدل بقى ايه، دخلنا في الجدل، الشيخ فلان بيقول واصلها مكروهة. تقول له بقى تعال انت تعرف المكروه ايه والمكروه، انت تقول يا مكروه اتعرف المكروه؟ يقول لك مكروه، انا بسمع ناس يقول مكروه. واخد بالك؟ تقوم تبدا تجادل معه وترد على بعض الشبهات في هذا الامر. فشخص يحتاج الى حكمه، الى موعظه، وشخص يحتاج الى موعظه، شخص يحتاج الى جدال بالتي احسن. قال ابن القيم: فاذا ما نفع معه لا الحكمه ولا الموعظه ولا الجدال بالتي احسن، فما بقي الا الجلاد. ما بقي الا الايه؟ الا الجلاد. هذا يقوم بقى ولي الامر، هذا الولي الامر شاف واحد بيشرب السجاره يقوم يضربه بالدره، ارمي هذه الحرام. شاف امراه متبرجه غطي امراه، واخد بالك؟ يبقى هذا يحتاج الى جلاد اذا ما انتفع لا بالحكمه ولا بالموعظه ولا بالجدال بالتي هي ايه؟ بالتي هي احسن. فالداعيه الى الله سبحانه وتعالى يراعي، الداعيه الى الله عز وجل كالطبيب. هناك مريض يحتاج الى جرعه، اخر الى جرعتين، ثالث الى ثلاث جرعات، واحد يحتاج الى يعني حجر صحي كما يسمونه، واحد يحتاج الى عمليه جراحيه لابد ان تبتر فورا يده مثلا ولو كانت حبيبه اليه، وهكذا. فالداعيه يا اخواني افقه واسع. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم ليس فقط ان تقول حرام وحلال، انما هدي النبي ان تقول حرام وحلال في قالب يقبل. ولتعلم ان اناسا يحول الله عز وجل بينهم وبين الهداية بسوء ما عندهم، ومهما صنعت وفعلت وبينت لهم هدي النبي صلى الله عليه وسلم بجميع الطرق فإنه يبقى على ما هو عليه وليستجيب. وهذا لا, لا, لا, لا علاقة لنا به، فإن هداية القلب إنما عند الله سبحانه وتعالى. أما أنا فأملك هداية التوفيق هداية الرشاد والدلالة، هداية التوفيق على الله، لهذا أنا ليس علي إلا أن أبلغ، لكن أبلغ البلاغ الذي يفتح قلوب الناس. للناس عندي أن أبلغهم شرع الله، وأبلغهم شرع الله بالأسلوب بالتي هي أحسن. أنا الآن أرى مثلا رجل خالف السنة أو رجل يدخن عن سجارة، لك علي ألا قل تعالى يا ضل يا مضل، ما أقول هذا. تعالى يا رجل أنت سجارتك هذه تشبه طعام الكفار، أنت رجل، لأنني أغلق قلبه بذلك. لك عندي أن أترفق بك وأبين لك الأمر الشرعي برفق، هذا اللي لك عندي، ما أفتنك. كم من أسلوب وأنت صاحب حق لكنك تعرض بأسلوب يفتن الناس. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جيء له برجل كثيرا ما أتى هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشرب الخمر والنبي يقيم عليه الحد، فقال رجل أخزاك الله أو قال لعنك الله، ما أكثر ما يؤتى بك؟ فماذا قال النبي؟ قال صلى الله عليه وسلم لا تعن الشيطان على أخيك. إحنا الآن بنعاقب على الخمر، لكن أنت الآن قد تغلق قلبه عن هذا الأمر، إنه يحب الله ورسوله أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ما يصلح. أنت لك تضرب لكن دعك من أخزاك الله بيك، دعك من هذا، اضرب، أقم الحد، لكن لا تتجاوز. وعلي حتى لا يكون الناس حج عليك، فلابد أن تنقل الدعوة برفق ورحمة ولين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصبر ويعلم ويبين، يقول بئس أخو العشيرة، لكن لما يدخل إليه بئس أخو العشيرة هذا يلين له النبي صلى الله عليه وسلم الكلام. هذا الذي للمدعو عليك، وتعلم بعد ذلك أن هناك من المدعوين من لم يفتح له قلبه، والله لو أعطيته مال الدنيا ما فتح الله قلبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منهم من آمن به ومنهم من صد عنه وأعرض عنه رغم رفق النبي صلى الله عليه وسلم بالناس. لكن هذا لك عندي، هذا من واجبات دعوتي. ولهذا قالوا في قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، قالوا البصيرة تتضمن واحد العلم، العلم بالمسألة، العلم بالمعروف وبالمنكر، العلم بالنص، العلم بحال الشخص، الشخص نفسه تعلم حاله أي أسلوب يصح معه. ثلاثة، العلم بواقع المسألة، أنا أنكر على طبيب أو أنكر على مهندس أو أنكر على ضابط عسكري أو أنكر على أحد من هؤلاء، لابد أن أعلم واقع المسألة. أنكر على الطبيب في مسألة معينة، أنا ممكن أقول لطبيب رأي عن طبيب نساء، شوف إياك أن تكشف عن عورة ولا إياك أن ترشع من جسمها، طيب هيكشف إزاي أصلا، هيكشف إزاي، واخد بالك؟ يبقى أنا أعلم حدود الشرع في هذا الأمر، هل يجوز له أن يكشف عن شيء من عورته إذا احتاج إلى ذلك أم لا يجوز له؟ يبقى أنا أنظر إلى هذا الأمر قبل أن أنكر عليه. نعم. قال رحمه الله باب الرمل في الطواف. قال أخبرنا أبو موسى بن قال حدثنا مالك عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمل من الحجر الأسود حتى انتهى إلى ثلاثة أطواف حتى انتهى إليه. قال مالك وذلك الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا يسعى الثلاثة إلى الطواف إلا الطواف ويمشي الأربعة. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يرمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ثلاثة أطواف ويمشي أربعة أطواف. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان إذا طاف بالبيت يسعى الأشواط الثلاثة ثم يقول اللهم لا إله إلا أنت وأنت تحيينا بعدما أمتنا، يخفض صوته بذلك. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة أنه أخبره أنه رأى عبد الله بن الزبير أحرم بعمرة من التنعيم، قال: ثم رأيته يسعى حول البيت الأشواط الثلاثة. نعم، الرمل هو مصارعة الخطى، مصارعة الخطى اللي هو أن تمشي تهم سريعا، هذا هو الرمل. ففي الطواف سنتان: رمل والضباع. الرمل هو أن تسارع الخطى مع مقاربتها، هذا هو الرمل، ويكون في الثلاثة أشواط الأول فقط من الطواف الأول فقط، هو طواف عمرة أو طواف القدوم في حج، الطواف الأول فقط يكون الرمل في الطواف الأول. أما لو تطوعت بطواف بعد ذلك، لو طفت كل لحظة، فإنك لا ترمى في هذا، إنما الرمل يكون في الطواف الأول للقادم إلى البيت، فإن كان عمرة فطواف العمرة، وإن كان حجا فطواف القدوم أو طواف العمرة إذا كنت متمتعا. هذا هو الرمل، أنك تسرع شوي. وهذا الإسراع ضابطه ألا تضر أحدا، يعني في وقت الزحام تكسع الناس وتقول هذه سنة والرمل وكذا، لا. أو المرأة مثلا، لا، فالمرأة ليس عليها رمل، إنما الرمل هذا على الرجل فقط. وهذا الرمل سنة أصلها أنه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء، وقالت قريش: لقد وهنتهم حمى يثرب، يعني أصحاب محمد ما حد عندهم قوة ولا عندهم كذا ولا جلد، لأن حمى يثرب لي المدينة أوهنتهم وأضعفتهم، فأمرهم صلى الله عليه وسلم بالرمل ليظهروا الجلد للمشركين والقوة. فلما نزل الصحابة الطواف إذا بهم يرملون بهذه السرعة وهم يقولون أوهنتهم حمى يثرب، فدل هذا على أن إغاظة الكفار مقصد شرعي، إغاظة الكافر مقصد. شوف إيه اللي بيغيظ الكافر اعمله، بيغيظ الكافر لحية كده مدلدلة لغاية صدرك يبقى احتسب هذا، بيغيظ الكافر تميزك أي حاجة منه تردها والتميز بدينك افعل ذلك، يغيظ الكافر النقاب، فالمرأة المسلمة تحتسب في نقابها إغاظة الكفار، لأن الكافر إذا رأى لحية ورأى نقاب ورأى هذا، نعم. يغيظ الكافر الأذان، يغيظ الكافر، وهكذا. وما يغيظ الكافر إلا التميز، ما يغيظ الكافر إنك تصلي وتوضأ وتصلي في مكانك أو كذا، هذا ما يغيظ الكافر، إنما يغيظ الكافر إيه؟ تميزه بالسنة، تميزك بالسنة واستقلالك بالسنة، هذا الذي يغيظ الكافر. ولهذا قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصلهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب له. إذا ما من موطئ تطأ تغيظ به الكفار إلا أجرت على ذلك. هل يغيظ الكفار العمل بالديمقراطية؟ صح اوعى، كل مكان تركبه وكل مكان تلجه مما يغيظ الكفار هذا مستحب شرعي وهذا مقصد شرعي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بالرمل فرملوا وأسرعوا الخطى. قد يقول قائل: لكن الآن ما عاد هناك مشركون حول الكعبة، فعلما تبقى هذه السنة؟ نقول: هذه سنة، وإن كان أصلها هذا، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أبقاها للأمة، ولهذا يكون الرمل سنة دائمة. الإمام مالك رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذه الآثار قال عن هشام بن عروة أنه أخبر أنه رأى عبد الله بن الزبير أحرم بعمرة من التنعيم، قال: ثم رأيت يسعى حول بيتي الأشواط الثلاثة، يعني يرمل. فدل هذا على أن الاستدلال يكون بالكتاب وبالسنة وبفهم سلف الأمة. فالإمام مالك رحمه الله تعالى دائما في جميع الأبواب يا أخواني أو معظمها بعدما يذكر كتاب والسنة يذكر عمل السلف، عمل السلف، فدل هذا على انه هذا الاصل اصل مهم جدا، وان طالب العلم ما يستغنى عنه. ينظر الى علماء الامة ماذا عملوا بهذا في هذا، فيسترشد بفقه العلماء رحمه الله تعالى في فهم النصوص. فعلى هذا على هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا عمل الايه، عمل أمة الإسلام. أما الإضباع هو من سنن الطواف أيضا، هذا الإضباع هو تعرية أو كشف الكتف الإيه؟ الأيمن، هذا الإضباع، وهذا لا يكون في ثلاثة أشواط، إنما يكون في الأشواط السبعة من بدء الطواف إلى نهايته وقبل صلاة ركعتي الطواف. يبقى عندنا في الطواف سنتان، سنة الرمل ولإصراع الخطى، وهذه تكون في الثلاثة أشواط الأول، سنة الإضباع وهي تعارية الكتف الأيمن، وهذه تكون في الطواف من أوله إلى آخره فقط، لا كما يفعله الناس اليوم أول ما تحرم من عند الميقات تعري الكتف الأيمن إلى أن تنتهي، لا ليس هذا من السنة، إنما السنة فقط تعارية الكتف الأيمن اللي هو الإضباع في الطواف فقط من أول الطواف إلى آخره. نعم نعم نعم. ليه؟ ودفاع ايه؟ هو ابن الزبير كان في مكة وأحرم من التنعيم، لأن أهل مكة إذا أرادوا الإحرام بالعمرة يذهبون إلى التنعيم اللي هو الحل، أهل مكة إذا أرادوا عمرة ذهبوا إلى التنعيم، وابن الزبير في مكة، ابن الزبير رضي الله عنه في مكة، فإذا أراد أهل مكة الإتيان بالعمرة ذهبوا إلى التنعيم، لأنه لابد أن يجمع في النسك بين الحل والحرم، ففي العمرة يأتون التنعيم. ليه؟ لأن العمرة في الحرم فقط، مش هيخرج خارج الحرم، فيحرم من إيه؟ من أدنى الحل. أما الحج يحرم من بيته، ماذا بالتنعيم؟ ليه؟ لأنه سيذهب إلى عرفة وهذا يحل، فيجمع بين الحل والحرم في عرفة. أما العمرة ما يخرج خارج الحرم، يبقى يحرم من التنعيم. وطبعا إحرام من التنعيم على اعتبار أن ده مكان مشهور أدنى الحل، إنما لو أحرم مما يوازي التنعيم ما في إشكال، المهم من الحل من أي مكان، وليس باللازم أن يكون التنعيم. إلى أن يسمون التنعيم إيه؟ مسجد عائشة، أن يقول من عند مسجد عائشة رضي الله عنها. نعم، لأن اشتهرت عمرة عائشة بهذا، فلهذا قالوا إيه؟ مسجد، من مسجد عائشة، لأن عائشة لما أرادت أن تحرم أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي التنعيم وأن تحرم من هناك. نعم. قال رحمه الله: باب الاستلام في الطواف بالبيت. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قضى طوافه بالبيت ركع ركعتين، وإذا أراد أن يخرج إلى الصفا والمروة استلم الركن الأسود قبل أن يخرج. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: كيف صنعت يا أبا محمد في استلام الركن الأسود؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: استلمت وتركت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبت. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك وكان إذا طاف بالبيت يستلم الأركان كلها. قال: كان لا يدع الركن اليماني إلا أن يغلب عليه. نعم، هذا الاستلام في الطواف، كان النبي صلى الله عليه وسلم ركن الأسود قبل أن يخرج، قبل أن يخرج يعني إلى الصفا، ففي حال الطواف تستلم الركن اليماني الأول كما قلنا إذا قدرت على ذلك، والثاني لو الحجر الأسود، ثم تصلي ركعتين، ثم تقصد إلى الصفا والمروة. لكن السنة قبل أن تأتي الصفا تعود فتستلم الركن اللي هو الحجر، تعود تستلم الركن الأسود اللي هو الحجر الأسود، هذه من السنة، إذا لم تستطع أشرت إليه، يبقى هناك مس حال الطواف وهناك مس بعد ركعتي الايه بعد ركعتي الطواف. قوله هنا هشام بن عروة أن أباه كان إذا طاف البيت يستلم الأركان كلها، قال كان لا يدعو الركن اليمانية إلا أن يغلب عليه. أما الركن اليماني نعم، أما استلام الأركان كلها فهذا خلاف السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم إلى الركنين اليمانيين. نعم، لكن كما قلنا هذه السنة كانت تخفى على بعض الصحابة أو يجتهد بعض الصحابة في أنه يجعل البيت كله إيه يمس. وعليه ما يفعله الناس اليوم أكثر من ذلك، ألا وهو أنهم يمسون الكعبة كلها، فترى الناس يتعلقون بأستار الكعبة ويقفون عليها وتضع صدرك وتضع بطنك وكذا، كما هو حصل الناس اليوم. إذا ذهبت إلى الكعبة اليوم وجدت الناس يمسون كل الكعبة ويتبركون بها وبكسوتها، وهذا كله خلاف السنة. ما كان النبي يفعل هذا صلى الله عليه وسلم، ولا مت إلى ركنين اليمانيين، ولا مت شيء من البيت، ولا كسوة ولا حجر ولا شيء من هذا، لأن أحجار الكعبة لا يتبرك بها وكسوة الكعبة لا يتبرك بها، حتى الحجر الأسود إذ تمسه فإنك تمسه اتباعا، وإلا الحجر ليس فيه بركة، بركة تنتقل إليك تحتاج إلى المس، وإنما بركة الحجر في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الصحيحين أن عمر رضي الله عنه كان يمس الحجر ويقبل ويقول والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. يبقى البركة فين؟ البركة في الاتباع، وإلا ما في شيء في الكعبة يلتمس فيه البركة أو يمس التماس البركة. ورد فقط في سنة أبي داود الاستلام المقام هو بين الباب إلى الركن الأسود، في حوالي قرابة المتر بين الباب وبين الحجر. ورد أن السلف كانوا يقفون عند هذا ويرون استحباب الدعاء في هذا المقام، وورد أن الصحابة كانوا يضعون الخد والصدر على الكعبة في هذا المكان. إن صح هذا فيكون هذا أيضا من الأماكن المخصوصة فقط، ليس حال الطواف بل في مطلق الدعاء. في مدغضة لو ذهب الإنسان إلى هذا المكان ودعا في هذا المكان بين الركن وبين الايه وبين المقام، فيجعلون هذا المكان فقط مما يستحب الدعاء عنده. وهذا كان مسلك بعض العلماء، مسلك بعض العلماء، فإذا صح الأثر بذلك فهو يعمل به، ولكن هذا ليس في أثناء الطواف، ليس في أثناء الطواف. نعم. قال رحمه الله: باب تقبيل الركن، باب تقبيل الركن الأسود في الاستلام. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وهو يطوف بالبيت للركن: إنما أنت حجر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك لم أقبلك ثم قبله. قال مالك: وسمعت بعض أهل العلم يستحب إذا رفع الذي يطوف بالبيت يده على الركن اليماني أن يضعها على فيه. نعم، يعني إما تستطيع الوصول إلى الحجر نفسه فتقبل الحجر مباشرة، أو إذا مسست الحجر بيدك حين لا تستطيع أن تقبله بنفسك، إذا مسست الحجر بيدك قبلت اليد، أو مسسته بعصا قبلت الإيه العصا، فإما أن تقبله مباشرة وإما أن تمسه بشيء ثم تقبله. طيب، نقف عند باب ركعتي الطواف.